بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: فصل في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. ما في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. نعم. لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، صحيح أن الكلام ما يتكلم به المتكلم هو موضوع للدلالة على مراده، على مراد المتكلم، هذا أمر مسلم، سواء كان خبرا أو طلبا، هو المقصود هو الدلالة على مراده. مراده من كلامه له طرق، إما أن يعرف بكلامه أيضا، يقول مرادي بهذا كذا، مرادي بقوله كذا كذا، فهو الذي يفسر مراده، يفسر كلامه ويبين مراده. وأحيانا يعلم مراده بقرائن خارجية، قرائن الأحوال تدل، يعني ولو لم يتكلم أو يفسر كلامه بكلام يعلم مراده من القرائن الأحوال. وقرائن الأحوال كثيرة، يعني من المقام، من سياق الكلام، فيعلم مراده من هذه القرائن، يعني منها ما يظهر على يعني على وجهه، ومنها ما يعرف من خلال المناسبة، مناسبة الكلام. ولهذا كان من طرق معرفة، يعني من طرق التفسير معرفة أسباب النزول، نعم. انقسم كلامه ثلاثة أقسام: أحدها ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره، الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره، الثالث ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. فالأول يحيل دخول التأويل فيه، إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات والتوحيد، وأن الله مكلم متكلم، آمر ناه قائل مخبر، موص حاكم واعد موعد مبين، هاد داع إلى دار السلام، وأنه تعالى فوق عباده عال على كل شيء، مستو على عرشه ينزل الأمر من عنده ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شأن، فعال لما يريد، وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع يطاع ولا ظهير، وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية، وأنه يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر، ويرى ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج مقدور واحد من قدرته البتة. فلا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة، كما لا يخرج عن علمه وتكوينه، وأن له ملائكة مدبرات وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم تصعد وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة ويبعث من في القبور، إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها، كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلولها، وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والذكر والأنثى على مدلولها، لا فرق بين ذلك البتة. فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عادش إن سلط التأويل عليه عاد الشرع فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا عاد الشرع كله مؤولا لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا، ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير. لا. القسم الثاني الله المستعان. هذا التقسيم معروف عند الأصوليين، أن الكلام من حيث دلالته على معنى ثلاثة، ما لا يحتمل إلا معنى واحد ويسمونه نص، هذا نص في المراد، والثاني ما يحتمل ولكن أحد المعنيين أظهر فيسمونه الظاهر، هذا نص وهذا ظاهر. والأصل إجراء الظاهر، إجراء الكلام على الظاهر، على ظاهر، إلا أن يقوم دليل على أن المراد المعنى الثاني، فلا يصرف اللفظ عن معناه الظاهر ومعناه الراجع إلى معناه الآخر إلا بدليل، فإن قام الدليل كان التأويل صحيحا، وإن كان صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة، يعني ومثل هذا صرفه بشبهة لا تصلح دليلا، فإنه يكون حينئذ هذا التأويل تحريفا وصرف الكلام عن ظاهره بغير حجة، هذا هو التحريف. التحريف صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوع بغير حجة يجب المصير إليها. نعم. قال القسم الثاني الظاهر، نعم، ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده، فإن اضطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره منفردا عنها، فيؤول حتى يرد إلى نظائره، حتى يرد كذا؟ نعم أحسن. فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم باضطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة، هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضع فحمل عليه. فهذا شأن من يقصد البيان، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى، فهذا كان يصح تأويله باستولى. فتفطن لهذا واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. ونظير هذا اضطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى: هكذا ترون ربكم، تنظرون إلى ربكم، إلى ربها ناظرة، ولم يجئ في موضع واحد ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. ونظير ذلك اضطراد قوله: وناديناه يناديهم وناداهم ربهم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ ناداه ربه، ونظائرها، ولم يجئ في موضع واحد أمرنا من يناديه ولا ناداه ملك، فتأويل بذلك عين محال. ونظير ذلك قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول، في نحو 30 حديثا كلها مصرحة بإضافة النزول، كلها مصرحة اسم فاعل، كلها مصرحة، كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى، ولم يجئ موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا حتى يعمل ما خرج عن نظائره عليه. وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجامية بتسميتها نصوصا، وإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية، وقد عارضها القواطع العقلية وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. القسم الثالث: الخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا المجمل ما يحتمل معنيين لا رجحان لأحدهما على الآخر، فيكون مجمل، فيفتقر إلى المبين إلى دليل آخر يبين المراد منه. القسم الثالث: الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون بيانه منفصلا عنه. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه شيء من الجملة المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتحة بها السور، بل إذا تأمل من بصره مرة ثانية: وليس في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه شيء من الجملة المركبة. من الجمل المركبة. من الجمل جيد. لكن هذا يكون في المفردات يقصد، يعني هذا الذي يكون مجملا أو محتملا في المفردات، أما الجملة لا، لأن المفرد يتبين معناه بما اقترن به في الجملة. فلفظ استوى يحتمل معاني، هذا إذا نظرت إلى الكلمة مفردة، أما إذا نظرت إليها في الجملة المركبة فخلاص ما تحتمل إلا المعنى المراد. استوى على العرش، ارتفع على، استقر، هذه المعاني المعروفة ما تحتمل استولى أبدا. نعم. وإن وقع في الحروف المفتتحة بها السور، وإن وقع في، نعم، وإن وقع في الحروف المفتتحة المفتتح بها السور، يعني وإن وقع هذا الإجمال والاحتمال في الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور كسورة البقرة وآل عمران ويونس وهود ويوسف إبراهيم والرعد وسور أخرى ونون قاف، نعم. قال: وليس في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه شيء في الجمل المركبة وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور، بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره، وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب: مات موتا ونزل نزولا ونظائره. ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائره. ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة، وأنه بنفسه يسمع. ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق، رفع هذا التوهم بجملة اعتراض بها بيّن المبتدأ وخبره تزيل الإشكال. بين المبتدأ وخبره لا نكلف نفسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك، هذا الخبر. نعم. فجاء مرة ثانية بجملة معتذرة قل. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق، رفع هذا التوهم بجملة اعتراض بها بيان المبتدأ وخبره. لا، بها بين المبتدأ. لا، بين بها بين المبتدأ وخبره. لا، بين، ما هي بينا. نعم. جملة اعتراض، اقل صفة. بجملة اعتراض بها بين المبتدأ وخبره. نعم. إيه؟ اعتراض بها لما كان بها لما سمي شيخ؟ بجملة اعترض بها صح. اعترض بها. شو؟ فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل. ها؟ أول جملة ها؟ فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصلاة. أن المكلف به عمل. صح. لا زين زين كلامك صح. أن المكلف به يعني عمل يعني ترى يعني فيها كأن هذا اللي يقول عبد المحسن أرجح يعني بس ولا أصل أن المكلفين عملوا جميع الصالحات عندك كذا؟ إيه في الأصل في الأصل؟ إيه إذن إحنا مع الأصل أن المكلفين عملوا خلاص هذا مناسب وواضح فتكون شيخ من أن المكلف به أن يعني عندك أن المكلف عمل تمشي لكن إذا قلنا أن المكلفين عملوا جميع الصالحات فأنه أنسب لأن لفظ الآية جمع والذين آمنوا وعملوا الصالحات ها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك فالعد رائد وهو الأصل يعني هو المناسب للفظ الآية والله أعلم نعم حسنا ونظيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها ومن ذلك قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف أنه لا يكلف أنه لا يكلف لا يكلف لا أنه لا يكلف بغيره عندك إيش لا يكلف غير مشكولة أنه لا يكلف أنه لا يكلف لا يكلف إيش لا يكلف بغيره أنت لست مكلفا به أخبره أخبره عندك أخبره في أخبره لا أخبره ما عندي أخبره فلما أخبره بالقتال وأخبره أنه لا يكلف بغيره بل إنما يكلف بنفسه أتبعه بقوله لا أتبعه بقول إيش؟ وحرض المؤمن. أصل ثم أتبع ذلك بقوله. نعم المعنى ظاهر. فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره، بل إنما يكلف نفسه، بل إنما يكلف نفسه أتباعه. إيه؟ بقوله وحرض المؤمنين لئلا يتوا بل إنما يكلف نفسه أتباعه نعم أحسن عفوا بل إنما يكلف نفسه أتبعه بقوله بل إنما يكلف نفسه أتبعه بقوله وحرض المؤمنين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم ومن ذلك قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام فمنها قوله تعالى وأتبعهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان لئلا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك ومنها قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية فأزال هذا الوهم بقوله وما ألتناهم من عملهم أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة ومنها قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه، وقد يثيبه من غير كسبه. ومنها قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلما أمرهن بالتقوى التي شأنها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم أمرهن بعد ذلك بالقول بالمعروف رفعا للتوهم الإذن، رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهين عن الخضوع بالقول. ومنه قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر. ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلاله بها، فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونظير ذلك قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فلعل متوهما أن يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به، فأزال ذلك بقوله: ومن أوفى بعهده من الله. ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا التوهم ورفع بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيتها لما جاء ذكر الإتيان مضافا إلى الملائكة ومضافا إلى بعض الآيات، بقيت جملة أو يأتي ربك نص في إرادتي في أن المراد إتيانه سبحانه، لا يمكن حمله على الملائكة ولا على بعض الآيات. نعم. وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها إلى هنا. أحسن الله إليك. جزاك الله خير.